أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان، وقمع به أهل الأوثان والطغيان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، لقد خلق الله العباد على الحنيفية السمحة، وجبلهم على الفطرة النقية، والشيطان عدو الإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، حتى اجتال من شاء الله منهم فكبت عقولهم وأصابتها لوثات وعلل. آمن بعضهم بالخرافة ورضي آخرون بالكهانة، فباتوا سادرين على باطلهم لاهين بالسجع والتخمين، يقذفون بالغيب في كل حين. أخبارهم أساطير وأوهام وخليط كلام. والإسلام دين يزيل الخرافة من الفكر والرذيلة من القلب، ومع ذلك فقد ضل بعض الناس فلم يقفوا عند حدود ما أخبرتهم به الرسل من غيوب ماضية وحوادث قادمة. عباد الله، إن السحر والكهانة من كبائر الذنوب المحرمات ومن الآثام الموبقات، وإن الساحر أو الكاهن يفتن قلوب البسطاء ويخدع السذج والرعاع، عمله شر وبلاء، يتجافى عنه أولو الألباب وينهى عنه أصحاب الفطر السليمة والقلوب المستنيرة. يقول عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فجميع الأمم واجهت رسلها بهذه المقالة الظالمة، ولقد كان السحر ولا يزال منزلقا لم يجن البشر من ورائه إلا ثمرات مرة سترها الشيطان وأتباعه بغلالة رقيقة من خدع لا تروج إلا على الطغام من البشر. ومن عجب أن هناك صنفا من الناس هدفهم الإيذاء والإضرار، أحبوا الشر وأقاموا عليه، يفرقون بين الأخلاء وينشرون بكيدهم الفرقة والنزاع، سلاحهم المكر والدهاء، تأكل النار قلوبهم وينخر الحقد أكبادهم، يشعل الواحد منهم فتيل الحسد ويوقد نار الحقد. أركض عليه الشيطان بخيله ورجله حتى أورده المزالق ودركات المهالك، وقاده إلى حيث يطفأ نور الإيمان عند ساحر أو ساحرة. أيها المسلمون، لقد رفع الشيطان لواء السحرة والكهان بعمله وكفره، يتلبس بهم الشيطان وينطق على لسانهم، ولذا ترى الشياطين تألف هذه النفوس الخبيثة التي تدنست بالشر ورضيت به. يقول عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقد يرتكبون في سبيل إرضاء أنفسهم الخبيثة وأهوائهم الدنسة الحماقات والشركيات، فيباشرون النجاسات ويأوون إلى الأماكن المستقبحة، يكرهون سماع القرآن وينفرون عنه، يذبحون الحيوانات ذاكرين عليها غير اسم الله، لا يتطهرون ولا يتوضعون، صفاتهم الجهل والضلال والكذب والبهتان. لا يرتقي في سحره ما لم يعبد نفسه للشيطان، تتدنس نفسه بالخبث والفساد وتتلذذ بالشر والبلاء وتتعاظم عنده الرغبة في الإيذاء، والقليل منهم ينال بعض غرضه الذي لا يزيده من الله إلا بعدا، سماعون للكذب أكالون للسحت، عليهم ذلة المفتري. عباد الله، لقد دان الساحر للشيطان فخبثت نفسه وأظلم قلبه وتدنست أخلاقه، يغرس الشر حيثما حل والفرقة أينما نزل، وإنه مع ما يبذله من جهد ومشقة ويقدمه من تضحيات في سبيل الشيطان ورضاه بالذل والخنوع وارتكابه المخازي وبيع روحه وكل ما يملك لإبليس، فإن جزاءه من عدو الله الحسرة والندامة والتخلي عنه عند المصائب والنوائب. لقد نفى الله الفلاح عنهم بقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض. هذا وإن لقدرات السحرة حدودا لا يمكن تجاوزها، فلا يستطيع الساحر أن يوقف الشمس ولا أن يسقط النجوم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. ومع هذا كله فلا يزال بعض الناس يجري وراء أوهام السحرة والعرافين والدجالين، ويضيع بسبب ذلك الأوقات والأموال، وقد تزهق معه النفوس والأرواح، يتخذون من التنجيم صناعة ومن النجوم مستندا، يتكئون عليه عند حلول الملمات والكربات، وما علموا أن مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيد الله الواحد القهار. أيها المسلمون، إن الذين يلجأون إلى السحرة لا يرجعون إلا بالحسرة والخيبة، وحسبهم أنهم تركوا الملاذ الحق الذي يجب اللجوء إليه وهو رب العباد، وهم بذلك يدمرون أنفسهم قبل غيرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكلما ابتعد المرء من الله واللجوء إليه والتوجه إليه عظمت عنده الحيرة وكثر البلاء في وجهه. ومن يتعرض لأعراض المسلمين بالضرر من سحر ونحوه تحصل بينه وبين الناس وحشة، كلما قويت بعد منهم ومن مجالستهم حتى تستحكم تلك الوحشة فتقع بينه وبين أهله وولده وذوي رحمه وبينه وبين نفسه. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الأربعة والحاكم وصححه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. خرجه الشيخان. ولتفاقم خطر السحرة على الأفراد والمجتمعات جاء حكمهم بقطع أعناقهم. ففي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. إنهم يتكئون على معبود هزيل لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا ولا أن يكشف آنية خمرت ولا أن يحل قربة أوكيت. يتكئون على من يهرب من الأذان ويخنس من الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا أنداد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعباد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، فلقد فضل الله الإنسان وحماه وحفظه وجعل له من العدة ما يحميه من عدوه. فالإيمان بالله جنة والذكر عدة والاستعاذة به سلاح. فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو الملوم وحده. إن الشيطان وحزبه لا يسلطون إلا على الغافلين. أما الذاكرون لله فهم ناجون من الشر ودواعيه الخفية والظاهرة، ناجون من الوسواس الخناس الذي يضعف عند المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ بالله. إن الالتجاء إلى الله وحده والاستعاذة به واللياذة به يفعم القلب بالقوة والثقة ويحميه من الهزيمة. أيها المسلمون، السحر منكر وكفر وهو من نواقض الإسلام. يقول تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، الإنسان فيها معرض للمصائب والفتن وللفقر والمرض، والمكلف مأمور بتعاطي الأسباب الشرعية والمباحة، ممنوع من تعاطي الأسباب المحرمة. والأمور كلها بيد الله، فهو الذي يشفي من يشاء ويقدر الموت والمرض على من يشاء. فعلى المسلم الصبر والاحتساب والتقيد بما أباح الله له من الأسباب والحذر مما حرم الله عليه، مع الإيمان بأن قدر الله نافذ وأمره سبحانه لا راد له. والموت على التوحيد خير من الحياة على الشرك والكفر، وما عند الله خير وأبقى. عباد الله، إن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، فهي أدويته النافعة. والسحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها. والقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من الدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان سالما بإذن الله من إصابته بالسحر. والمسلم إذا استعاذ بالله فإنه يستعيذ بمن هو المولى ونعم النصير. أيها المسلمون، يرى أرباب السحر أن سحرهم يتم تأثيره في القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية التي هي معلق بالسفليات، ولهذا غالب تأثيره يكون على من ضعف حظه من الدين والتوكل على الله وعلى من لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. واعلم أنه لا تأثير للسحر إلا بإذنه تعالى، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن أنفع الرقى ما كان بالقرآن العظيم، ففي التطبب والاستشفاء بكتاب الله عز وجل غنى تام ومقنع عام، فإنه النور والشفاء لما في الصدور والدافع لكل محذور. وللمعوذتين أثر في إزالة السحر، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام الله، كلام رب الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه. فقو يقينك بالله في مواجهة الشكوك والشبهات والأساطير والخرافات، لتبدد سحب الأوهام وتزيح ركام الخرافات والأباطيل. وإياك وولوج سرداب الكهنة والسير مع الوهم والخرافة، ولا يخدعنك الشيطان فيوهمك بأن كل لمة فيك أو علة ما أو علة مرض هي سحر. فالمرء في هذه الحياة يعرض له المرض والهم، واتخذ رب المشرق والمغرب وكيلا، تلجأ إليه آناء الليل وأطراف النهار، واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام والصالحين من العباد في التوكل على الله وحده والالتجاء إليه سبحانه وطلب الشفاء منه والاقتصار على ما أباحه من الأسباب، فذلك سبيل النجاة في الآخرة والأولى. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل الرشاد. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا صحا، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا.